هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على القبائل بعد وفاة عمه أبي طالب الذي كان يحميه من أذى قريش، يعرض عليها الإسلام ويدعوها إلى التوحيد، ويصبر على ما يلاقيه منها من إعراض وأذى. وبات يدعو ويلقى ما يواجهه من القريش من الكفار والأمم، وبات يدعو ويلقى ما يواجهه من القريش من الكفار والأمم، وراح يطلب قربا من قبائلهم ومن ثقيف، فجاء الويل بالألم، فأدموا الرجل واشتدوا بضربته، فراح يحبس هما دائب السأم، فراح يحبس هما دائب السأم، فقيل هل تبتغي إطباق أنفسهم بين الجبال وفي الأولاد والصنم، فقال في همة والهم يضربه على الإله بأن يحيي من الصمم، على الإله بأن يحيي من الصمم، وبات يدعو ولا يأبى بأي ردا يلقاه من جانب بالشر مضطرم.